من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. عليها بناء الإسلام، تتزلزل الجبال الرواسي وتتزحزح، ولا تزول ثوابتنا إن كنا حقا مؤمنين. الثبات على الحق في هداية الخلق واتباع منهج خالق الخلق من الثوابت. وللأسف من حين ما قامت الثورة وكل يوم نبيع وكل يوم نتنازع، بعدما أكرمنا الله بإزاحة الظالمين ثم استخلف المستضعفين على سبيل الاستخلاف وليس التمكين لينظر كيف تعملون، نسينا هذا. لما يا رب؟ فينظر كيف تعملون. أتثبتون على الدين أم تبيعون؟ خرج من رايته عنوانه الإسلام هو الحل، يقول لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، فلما عوتب من الأشياخ قال لو قلنا سنطبق الشريعة الإسلامية لرمتنا الأرض عن قوس واحدة ولحاربتنا أمريكا وأوروبا. قلت يؤسفنا أن نقول إن منطقك الكفرة في كتاب الله. اسمع لربك وهو يقول متحدثا عن المشركين الذين تركوا الإيمان برب العالمين وعللوا ذلك لسيد المرسلين بقولهم وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كلام كفرة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو آمنا بك لحاربتنا الأرض. رد القرآن عليهم فقال تقولوا لما نؤمن بمحمد الدنيا كلها تحاربنا؟ قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. عودوا إلى الوراء، تذكروا عطاء خالق الأرض والسماء. كنتم كفرة، كنتم مشركين، كنتم عبدة أوثان، وكان رزق رب العالمين وأمن الرحمن لا يتخلف عنكم يا بني الإنسان يا عبدة الأوثان. أيوم تعودون إلى الرحمن يترككم حرما آمنا؟ كنتم تحيون في أمن وأمان بسبب بيت الله الحرام. يجبى إليه ثمرات كل شيء، الدنيا بأسرها تخدم عليكم، تعمل وتصنع وتزرع وتسوق خيرها إليكم. يجبى بني الفعل المجهول للدلالة على العموم، كله بيبعث له ثمرات كل شيء. تروح السعودية في عمرة ولا في حجة تلاقي كل أنواع الفكة في أي توقيت موجود. دلوقتي ما فيش عينة، تروح السعودية تلاقي عينة. الأمر الموسمي عندنا، لا مواسم في السعودية، كل عطاء الله موجود. الدنيا بأثرها تخدم عليهم إلى الآن، كما قال الرحمن يجبى إليه ثمرات كل شيء. هل هذا على استحقاق منكم؟ رزقا من لدنا. ونقول كنا علمانيين، كنا محاربين للدين، كنا للأشياخ معتقلين، كنا للأفواه مكممين، أيوم نعود لرب العالمين؟ يتركنا ربنا؟ حاشاه سبحانه، حاشاه سبحانه. وبدأ التنازل، دخلنا مجلس الشعب. لما؟ كان الإخوان يرون الدخول من باب تكثير الخير وتقليل الشر، ودخل وما كثروا خيرا وما قللوا شرا، وكنا نرى عدم الدخول. لما؟ لأن فيه ما يتعارض مع ثوابتنا، فيه الحكم للشعب وعندنا الحكم لمن؟ لله. فيه السيادة للشعب وعندنا السيادة لمن؟ لله. تغيرت الفتوى ودخلنا. لما؟ دخلنا بنية الحصول على الأغلبية لا لسحق الأقلية، وإنما ليتسنى لنا وضع دستور مستمد من الشريعة الإسلامية. ودخلنا وكانت الأغلبية، ودخلنا التأسيسية، وأتى الدستور وتنازلنا. مصيبة، مصيبة أن تنسى الأصل. أنت داخل ليه؟ عشان الشريعة. كرسي، فلوس، منصب، جاه، دنيا، لا، دين. عاوزين أغلبية عشان نحط شريعة إسلامية، موقنين مقتنعين أنه لا حل للناس أجمعين إلا بشرع رب العالمين، موقنين أن الصلاح والإصلاح بشرع الله. نبحث عن الشريعة الإسلامية إرادة الخير لكل الناس بدءا من النصارى. النصارى لن يروا خيرا إلا في الإسلام، لن يروا أمنا ولا أمانا ولا استقرارا هم وغيرهم إلا في الإسلام. شوفوا كده حقوق النصارى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. بر كلمة جامعة لكل خير، وتقسط إليهم قسط يعني العدل. أبرك الإسلام. إن كان لك جار مصراني، إن مرض عنت، إن مات شيعت جنازته، إن فرح هنأته. ابن نجح تروح تبارك له، عنده فرح تروح تبارك له، عنده عيد عقدي يخالف معتقد الإسلام تهنيه؟ لا. عيد القيامة يعتقد أن عيسى قتل وصلب وقبر وقام من قبره في اليوم الثالث تهنيه؟ لا. ليه؟ يتعارض مع قول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثوابت، ما تجيش في دي وتقفش وتبيع. أمر محمود ومكرمة تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية. سنة مؤكدة يا مولانا، بقت سنة مؤكدة خلاص. لا يا حبيبي، إسلامنا بر وقصد، والبر كلمة جامعة لكل خير، وإن شئت فاقرأ آية البر في البقرة. إنما البيع والإعلان بقى والسهوكة، عاوزين رجولة، عاوزين إسلام. اثبتوا على الثوابت، لا تتزحزح. الإسلام بيقول لك لو صنعت طعاما أهديت لجارك النصارى. أنت عاوز بطل أكثر من كده؟ إن فرح هنأته، إن مرض عدته، إن مات شيعت جنازته، إن أصيب وقفت بجواره، إن طلب أعطيته، إن استجار أجرته، إن صنعت طعاما أهديت له. إيه يا جماعة؟ في مواطنة بعد كده؟ طب أنت بتعمل كده مع أخوك المسلم؟ لا. ده سواء بيجي ياخد العيال للصبح المدرسة، بيكلم أخوه قدامي وأنا نازل أودي العيال، بيقول له أنت قابلني في أول العبور عشان مش عارف البيت، رايح لأخوه. بقول له أنت مش عارف جيت أخوه؟ قال لي آه. قلت له أخوك قاعد في العبور بقاله قد إيه؟ قال لي 3 سنين. قلت له يعني معنى كده بقالك 3 سنين ما زرتش أخوك؟ قال لي آه. في إيه يا شيخ؟ الدنيا تلاهي. 3 سنين. الكلام ده سمعه بودني. 3 سنين لم يزر أخاه. هو ده الإسلام؟ طب انتوا ما بتطبقوش ده مع المسلمين؟ احنا ذنبنا ده اسلام. انا بتكلم عن الاسلام مش عن مسلمين مقصرين. الاسلام انت كده اخوك جارك كل ما بتعمل اكل بتودي له؟ ده كانت الوليه تعمل معاك احلى واجب يعني، انتوا عارفين انتوا بسم الله ما شاء الله ونعمين يعني. ده الاسلام الحقيقي. لا تحاكمني الى سوءات المسلمين، انا اتحدث عن اسلام عنوانه قال الله وقال الرسول. عبد الله بن عمر يذبح ذبيحة يقول لعامله أهديت لجارنا اليهودي؟ قال له نعم. حصل. شوية كده قال له أهديت لجارنا اليهودي؟ حصل. ثالث مرة يقول له أهديت لجارنا اليهودي؟ فأكثر عليه، فقال له عبد الله بن عمر سامحني أكثرت عليه لأني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طب ليه ألح على اليهود؟ عشان العامل مش هينسى المسلم، ممكن ينسى مين؟ اليهودي. حق الجوار في الإسلام، في الإسلام حديث في الصحيحين تحض على حق الجار وإن كان غير مسلم. ده إسلام اعرض ده يسعد به الناس، بس ما تبيعش، ما تتنازلش. اسلامك فيه كل خير، كتاب ربك وسنة نبيك فيهما الغناء والكفاء. مش محتاجة فلسفة، مش محتاجة بيع للثوابت ولا تنازل. دخلنا جبنا دستور اسلامي، لا مخالفات اربعة، مبادئ الشريعة، عاوزين الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد. سيادة للشعب، عاوزين السيادة لله. باب الحريات المفتوح على مصراعيه، عاوزين يضبط بما لا يخالف شرع الله. الرئيس يشترط أن يكون مسلما ذكرا، ولسنا بدعا من الناس. كل دساتير أوروبا بتشترط أن يكون الرئيس نصرانيا من الملة الكاثوليك. كاثوليكيين يقولوا من الكاثوليك، أرثوذكس يقولوا من الأرثوذكس. اشمعنى احنا؟ اشمعنى احنا؟ قصرت وضغط الأشياخ وقلنا قولوا نعم من باب أخف الضررين ومن باب أن القادم أسوأ ومن باب العلم بالضغوط التي مورست على الأشياخ ومن باب وإن شاء الله ربنا ييسر ويجي مجلس الشعب ونقدم الأربع بنود المخلفين دول والمجلس الشعب لو جه أغلبية إسلامية يعدل ونرى إسلاما حقيقيا. بس برضه بننسى الأصل. أنت نسيت أنت داخل إيه؟ دخلنا مجلس الشورى بنحط قوانين. العلماني طالب أن تكون المرأة في النصف الأول. نعم، المرأة في النصف الأول في مجلس الشعب. اللي بينجح بينجح من الأول ولا من الآخر؟ من الأول. يعني مين اللي هينجح؟ مين اللي ضامن النجاح؟ رد يا جدع ما تخافش. الحريم. يعني هنبقى بلد إيه؟ نسأل الله العافية. نعترض. يقوم ممثل الإسلام والحال يقول أنا موافق وياخد الأغلبية ويمرر. يا عم ده حتى فيه مخالفة دستورية. ازاي؟ استأخرنا من حيث أخركنا الله، تقدمنا من حيث قدمكنا السادة. إلا لله إن إليه رجعوا. وينسحب حزب النور ويعترض. ماشي. بيجي الرئيس يقول في الخطاب لا سنقدم. بنقول يعني إخوة كانوا ثابتين للشريعة وبيطالبوا جزاكم الله خيرا. ثم تأتي عاشرة الأسافة. حزب النور يقدم مبادرة لإحياء جبهة الخراج الوطني. فيها كل المطالب بتاعتها. جل المطالب. وده مش مشكلة. يطلع رئيس الحزب يتكلم يقول إحنا بشر نصيب ونخطئ ونقبل بمين؟ أدب. جزاك الله خير. يطلع المتحدث الرسمي يقول النبي في صلح الحديبية تنازل. النبي كل واحد يعف يقول لك النبي يا اخي النبي بريء من هذا الفعل يا اخي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اغضبنا، هذا الذي آلمنا. كل مخطئ كل مترخص يستدل بمين؟ بالنبي في صلح الحديبية. والله ما رايت حدثا في سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم ظلم سياسيا كصلح الحديبية. هذا الذي آلمنا. النبي تنازل؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. مش النبي تنازل عن الرحمن الرحيم وعن النبوة وقبل؟ لا والله ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت عالما مصيبة، إذا كنت فاهم وبتدلس مصيبة، وإن كنت جاهلا لا تتكلم قبل أن تتعلم. دخلت معترك السياسة خليها سياسة، ما تؤصلش للخطأ بتأصيل خطأ. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اقبل كلامي وأقبل كلامك، الأمر عاد، الأمر في ساعة دنيا، بس ما تدخلش النبي في الحوار. الله يبارك لك، أصلح الله حالك. صلح الحديبية يا جماعة، ظلم مع المسلمين، وأريدك أن تعيرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله حتى تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت على ثوابت أرادها الله. في السنة السادسة من الهجرة في آخرها مع بدايات السابعة، رأى النبي رؤيا أنه داخل مكة معتمرا. أخبر الصحابة سعدوا فرحوا، انتوى العمرة، أخبر أصحابه خرج معهم 1400. علمت مكة بمقدمهم، قيل لهم كذبا إن محمدا يدخلها عنوة، قالوا لا والله لن يدخلها عنوة. أزمعوا صده ومنعه، علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلمهم أنه ما أتى محاربا إنما أتى معتمرا معظما بيت الله الحرام. أرسل سيدنا عثمان بن عفان، أمهل عثمان للإكرام، فأشيع أنه قتل، فبايع الصحابة 1400 النبي على الموت، وسجل القرآن ذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هي دي اللي أنا عاوزها، اللي مش لاقيينها دلوقتي. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نسأل الله أن يفتح لنا بالإسلام. بايع النبي على الموت، أحست مكة بحراجة موقفها، فأخذت ترسل الرسل إلى رسول الله رسولا تلو رسول صلى الله عليه وسلم. حدث أمر قدري، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء بيوجهوها نحو الكعبة فخلعت، يعني حرنت. حمار كده لما تيجي تقول له شيء يقول لك شيء انت مش ماشي، الفرامل بتاعته قفش. خلعت القصواء، امتنعت عن المسير نحو الكعبة، فقال الصحابة خلعت القصواء، يعني بالبلدي حرنت زي ما بيقولوا حمار كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. إن الله الذي منع الفيل من التقدم للكعبة لهدمها منذ 50 عاما هو الذي منعها من التحرك نحو الكعبة. والله لا تطلب مكة خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امتوى الصلح في الإشارة الربانية. مكة أرسلت 1 و2 و3 و4 حوارات، آخرهم سهيل بن عمرو. جه سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على صلح، فكانت بنود الصلح ملخصها 1 وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين. الله أكبر، هذا أعظم ما يبغيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. دي أفضل حال. العدو الأول جبهات العداوة العظمى التي تحول بيننا وبين الدعوة، يريد النبي أن يحيدها لتنطلق الأمة إلى الدعوة بعالمية. انتبه لهذا الهدف، عدو كبير عاوزين نحيله، اركن على جنب، عامل لنا مشكلة، عامل لنا أزمة، يستنفذ طاقاتنا عشان ننطلق للدعوة. وحدث بعد 4 شهور يراسل النبي الملوك والأمراء العالم، تنطلق الأمة من الدولة الوليدة إلى الدولة العالمية. يراسل كسرى وهرقل وكل أمراء الأرض، ولا يبقى مكان في الأرض إلا وللإسلام ذكر فيه. آمن من آمن، وكفر من كفر، قبل من قبل، ورد من رد. جميل. البند الأول وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين. جميل. البند الثاني من أراد أن يدخل في حلف يتبعه، يبقى تبع النبي في الحلف، منضم للنبي فعل، ومن أراد أن يدخل في حلفنا فعل. خزاعة دخلت مع النبي، وبنو بكر دخلوا مع المشركين. البند الثالث ترجع هذا العام تعمل شر، وهذا أول ما آلم الصحابة. تخيل أنت، الصحابة كانوا قاعدين في مكة، هاجروا، منعوا من العمرة 6 سنين، داخلين في 7، يتحرقون شوقا إلى بيت الله الحرام. تخيل راجل مؤمن كلما سمع لبيك اللهم لبيك يبكي قلبه قبل عينه، كل عام يقدم في القرعة ولا يأتي، بعد 6 أو 7 أعوام يأتي اسمه، يقترض الأموال يمينا ويسارا، يدفع الأموال، اشترى تذكرة الطيارة، وهو في الطريق ارجع. في مشكلة مع السعودية مش هتحل. ما حاله النفسي؟ يموت كمدا، لأمر دنيوي أم أخروي؟ أخروي. دين، عبادة، طاعة، عمرة، مش دنيا، مش مملكة. الصحابة زعلانين لإيه؟ أخرة ولا دنيا؟ أخرة. عمرة، عمرة، عبادة، طواف، طاعة، سعة، بيت الله الحرام. وكان هذا أول ما آلم الصحابة. ترجع هذا العام وتأتي العام القادم بجرحة المسافر، السيوف في جرابها. يعني مش ليش بقى بسلاح، حاجة بسيطة كده، سرحة المسافر اللي بيبقى مع الرجل المسافر، مش حرب يعني. برضو بند تاني أغضب الصحابة، من أتاك فأعده. اللي يجي من مكة للمدينة مسلم تعمل إيه؟ ترجعه. ومن أتانا، اللي يجي من المدينة لمكة مشرك، لن نعيده. أدي أعظم مشكلتين ألموا الصحابة. الصحابة بشر وعندهم حمية إيمانية، الغضب سر العزة والكرامة وليس الدنيا. العزة الكرامة، مع أنهم في موقف اللي يحسدون عليه، إنما لا يقدمون تنازلا، لأنهم أعزاء بالله، أقوياء بالله، حسابات الدنيا لا تعرض لهم إلا على قدر الأخذ بالأسباب. مش زينا، دول تربية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا كل واحد تربية أبوه، هنجيب تربية أبوك وأمك زي تربية النبي؟ مستحيل صلى الله عليه وسلم. البند ده آلم الصحابة جدا. ليه؟ رحل سيدنا عمر. طبعا يضاف إلى هذا إن سهيل بن عمرو وهو يملي على سيدنا علي، هو يتحاور مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في البنود، كان سيء قميء، كان مشرك، لكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وثبت الله الأمة به في مكة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا علي. قال له اكتب باسمك اللهم لا نعرف الرحمن الرحيم. ماشي، اكتب باسمك اللهم، اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله مكة. قال له لا نؤمن بك رسولا، اكتب محمد بن عبد الله. قال له امحوها يا علي. قال له لا. قال له علي زين، قدم الأدب على الامتثال مع سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. امحوها يا علي، أين هي؟ شاور له عليها، محاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم. أنتم محمد بن عبد الله؟ النبي رد عليه قال أنا رسول الله وإن كذبتموني. ما قالوش أنا مش نبي، قال له أنا إيه؟ أنا رسول الله وإن كذبتموني. هذا زاد من حنق الصحابة. وصل سيدنا عمر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ قال بلى. أليس قتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نضعف؟ ده الظاهر، ده فكر عمر البشري، والنبي بشر لكنه يوحى إليه، معه من؟ الله. الرد، احفظه لتعلم أن قياسهم قياس مع الفارق. اسمع كده، بعد الحوار الشديد الغليظ الذي تألم منه عمر وخاف منه على آخرته عمر، وقال ما زلت أعمل أعمالا صالحة أكفر بها عن مقالتي. اسمع ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمنطق، بالعقل، احنا عاوزين الأولانية ونستحمل الثالثة والرابعة، وصل الاستراتيجية بتقول، وصل التنازلات بتقول، وصل لا لا، اصحى الله يبارك. قال النبي يا عمر أنا رسول الله. أنا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني. أنا رسول الله، في نبوة، في وحي، في توجيه سماوي. النبي معاه وحي، أنت لست معك وحي. أنا رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني. زاد من حنق الصحابة، قبلما يبرم الكتاب أتى أبو جندل يرصف في أغلاله من مكة. سيدنا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، اللي بيكتب الكتاب ده هو ممثل مكة، ابنه مين؟ أبو جندل. أبو جندل ده ربطينه بالحديد في دور اللي في الحيط، فك قيده من الحائط وما زالت الأغلال في يده ورجليه. هاجر من مكة للمدينة والأغلال فيه، الحديد لسه في رجله. منين؟ من مكة للمدينة 450 كيلو، يمشي مشية المقيد فرارا من الكفر إلى الإيمان. شايفين الصحابة؟ مش حضرتك رايح تعمل عمرة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جلست في مسجدك أياما ثم خرجت للعمرة إلى مكة، ركبت أتوبيسا، التكييف عطل، تركب الأتوبيس، مش جمل ده أتوبيس بيمشي 450 كيلو، يقولهم في 4 ساعات مثلا بالاستراحات في الطريق، وفي ضلينة فوق دماغك، بس التكييف عطل، اللي ينفخ واللي يعفر والإيه ده والشركة دي، عمرة إيه وجع قلبي إيه، حرام عليكم، ما جايين نعتمر ولا جايين نموت؟ صحابي يرصف في أغلاله وهاجر في نحر الظهيرة وظلمة الليل المتتابعين، بأغلاله على أقدامه يمشي مشية المقيد فرارا من الكفر إلى الإيمان. فماذا فعلت أنت أيها الإنسان لتحصل الإيمان؟ ولا حاجة. ده أسلم وعمل كده عشان الإسلام، أنت بقى ماذا فعلت من أجل الإسلام؟ عملت ايه عشان تبقى مسلم؟ ولا حاجه. ورثت الاسلام من ابويك، ابوك وامك مسلمين، طلعت ايه؟ لم تبذل شيئا لتكون مسلما، إنما من الله عليك بمنه أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، ومع ذلك تتتابع تنازلاتنا. اسمع، سيدنا أبو جندل رمى نفسه في وسط المسلمين، فأمسك بتلابيبه سهيل بن عمرو وقال: وهذا أول ما أقاضيك عليه يا ابن عبد الله. شيخنا اتفقنا اللي جيلك ترجعه ده أول واحد هبه طبع على السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لي. قال له: لا. طب لم نبرم الكتابة؟ قال له: لا. يا ده ينهد الصلح. فقال أبو جندل في كلام يبكي القلوب قبل الأعين: يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله؟ أنا هاجر من مكة للمدينة فرارا من الكفر الإيمان، تعيدوني إلى آل الكفران؟ ابتلاء شديد على القلوب المؤمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك. يعني ايه ولأمثالك؟ يعني المشهد ده ايه؟ هيتكرر. فرجا ومخرجا، إنا عاهدنا القوم عهدا لا نريد أن نخالفه. سيدنا عمر قام وأمسك بسيفه يسير بجوار أبي جندل. سيدنا أبو جندل في النص، عن يمينه سيدنا عمر، عن شماله مين؟ أبوه سهيل بن عمرو. سيدنا عمر ماسك السيف كده وبيقربه لجد أبو جندل. لا، بيقول له إيه بقى؟ اصبر واحتسب يا أخي، فإنما هم المشركون، اللي جنبك ده إيه؟ مشرك، وإنما دم أحدهم دم كلب لا يساوي عند الله في شيء. يعني لو قتلت كلبه ايه؟ كلبه راح. اصبر واحتسب يا اخي، انما هم المشركون، وانما دم احدهم دم كلب لا يساوي عند الله شيء. يقرب حماله السيف من يده. سبحان الله. وكأن سيدنا عمر يتمنى ان ياخذ ابو جندل السيف ويقتل سهيل بن عمرو، يفرج عن نفسه بهذا الفعل. فما فعل أبو جندل؟ في رواية: عمر يعاتب أبا جندل فقال له: لم لم تفعل أنت يا عمر؟ قال: ما كنت لأعصي أمر رسول الله. فقال أبو جندل: وأنا ما كنت لأعصي أمر رسول الله. شايفين التربية؟ مش عشان أبوه ما قتلوش، عشان مين؟ النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستدل لكل خيبة ولكل تنازل ولكل بيع بصحة ذبيح؟ الإجابة لا. الدليل: أعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. أول جملة فيها تنازل من وجهة نظر الآخر وهو خطأ. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له: لا، اكتب باسمك اللهم. النبي قال له: اكتب باسمك اللهم، ده تنازل؟ لا. ليه؟ باسمك اللهم يعني ايه؟ باسمك يا الله بدأ باسم مين؟ وبسم الله الرحمن الرحيم بدأ باسم مين؟ المعنى واحد. المعنى ايه؟ يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفظة للفظة أخرى تدل على المعنى لا يعترض عليها الآخر. إمتى النبي نازل؟ لما يقول بسم الله، باسم العزة، باسم الشعب زي البهوات. النبي بدأ باسم مين؟ بسم الله. المعنى إيه؟ واحد. طب يا عم عدي دي أهو بقى، بيقول له رسول الله، قال له لا، لا نؤمن بك رسول. قال له اكتب محمد بن عبد الله. تنازل النبي عن الرسالة والنبوة. خطأ، النبي ما تنازلش. ليه؟ اسمع كده، محمد بن عبد الله، احفظ هذه الكلمة، ذكر الاسم ليس تنازلا عن الوصف أو الوظيفة. انت راجل استاذ في الجامعة، بتكتب البيانات، بتكتب الدكتور فلان ولا اسمك؟ اسم. بتكتب عقد بين متعاقدين، بتكتب الدكتور فلان ولا اسمك؟ بتشتري سيارة وبتكتب عقد، الطرف الأول البائع، الطرف الثاني المشتري، انت البائع، بتكتب ايه؟ اسم. ذكر الاسم ليس تنازلا عن الوصف أو الوظيفة. وإلا كان ربنا لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما قالش بنبيه ولا برسوله. ما كانش النبي رسول؟ كان رسول. ولما قالوا ما كان محمد أبا أحد من رجاله، في التوقيت ده ما كانش نبي؟ لا. أنا اسمي إيه؟ محمود شعبان. شغال إيه؟ دكتور في الجامعة. ألو السلام عليكم، بكلم مين حضرتك؟ محمود شعبان. لما أقول له محمود شعبان يبقى أنا مش دكتور؟ لا. تنازلت عن الدكتوراه؟ لا. إقرار إني مش دكتور؟ لا. يبقى ذكر الاسم ليس تنازلا عن الوصف أو الوظيفة، بدليل إن النبي رد عليه قال له إيه؟ أنا رسول الله وإن كذبتم. يبقى محمد بن عبد الله لا تتنافى مع النبوة والرسالة. طيب دي عادي، اللي جاية بقى ملهاش حل. ترجع السنة دي، لو ترجع مطلقا فيها ظلم، إنما تيجي السنة الجاية دي قصاد دي خلاص. طب المشكلة الكبرى بقى، من أتاك فأعده، ويجي أبو جهل ويرجع تاني، حرام يا مسلمين عليه، حرام، ده تنازل. لا مش تنازل. أمال اسمه إيه؟ احفظ ما أقول. تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مظلمة فردية ضئيلة آنية لمصلحة عظيمة كبيرة عامة راجحة لا يراها إلا ذو البصير. المظلمة بتاعت أبي جندل فردية ولا عامة؟ فردية، ضئيلة. ايه الضلال اللي فيها؟ لو هيكفر يبقى تنازل، انما رجل كل اللي هيحصل هيرجع تاني، هيحبسوه يعذبوه. وطبعا بالنسبه للصحابه كانوا عايشين في مكه 13 سنه، شافوا ده ولا ما شافوش؟ ثبتوا ولا ما ثبتوش؟ ثبتوا. امتى التنازل؟ لو رد امراه لانها لا تتحمل ويستبيح زوجها المشرك عرضها، يبقى كده تزل على ايه؟ لا، النبي ما تنازلش صلى الله عليه وسلم. يبقى تجاوز مضرة ضئيلة فردية آنية لمصلحة عظيمة بعيدة راجحة عامة، موقنا في فرج الله السريع. قال له اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. تميل بيقول النبي قال إحنا وقعد ينظر والعقل والمنطق وهنعمل وهنسوي؟ لا، رد الأمر لمن؟ لله، إن الله جاعله. العجيب يا إخوة، لم أتعجب من فرج الله السريع، فاليقين في الله يدعون لذلك، إنما تعجبت من فرج مصحوب بعزة وكرامة. ردا على من يقول إن النبي تنادى صلى الله عليه وسلم، العجيب أن الفرج القريب يأتي بعزة وكرامة، كيف كان نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد كان فرج الله القريب مصحوبا بالعزة والكرامة. بعد فترة وجيزة يسلم أبو بصير وينزل من مكة إلى المدينة، فترسل مكة إلى رسول الله قائلة: أرسله حسب بنود الصلح. فأنا بيجي لك إيه؟ ترجع؟ قال: أرسل من يأخذه. أرسل رجلين بالسلاح يأخذان أبا بصير. جم الرجلين من مكة، سلمهم مين؟ أبا بصير. مش معاهم سيدنا أبو بصير في الطريق، كانش فيه عربيات بقى ولا تكييف ولا الكلام بتاعك ده، يستظلون بظل نخلة أو شجر، قعدوا تحتيه، واحد من الاثنين نام، التاني صاح مع السلاح. سيدنا أبو بصير بيقول له: كيف حال سيف؟ السيف ده نوعه كويس؟ حلو؟ من النوع الكويس يعني؟ قال: جربت به وجربت، ده حاجة حلوة أوي يعجبك. قال له: أريني، ممكن تديني السيف كده أتفرج عليه؟ أعطاه السيف فأخذه أبو بصير وقام عليه فقطع رقبته، قتله. التالي اللي نايم صحي من النوم على رقبة طايرة، فقام فزعا إلى رسول الله يجري جرية خوف سريعة: يا رسول الله، يا رسول الله، قتل صاحبي وإنه قاتلي. لاحظ انه بيقول ايه؟ يا ايه؟ ما كملش رسول من شوية؟ شوف العزة، شوف الكرامة، يا ايه؟ مش كان بيقول اكتب محمد بن عبد الله لما اتزنى وشاف المدمع ليه بيقول ايه؟ يا رسول الله، قتل صاحبي وإنه قاتل. قال النبي: هذا رأى زرعا، عرف من وشه قبل ما يسمع صوته. أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبو بصير يقول: يا رسول الله، لقد أنجزت وعدك وأرسلتني إليهم، ولكن الله نجاني منهم. هم قالوا لك ابعته وأنت بعتني، وأنا بقى ربنا كرمني ونجوت. فقال النبي كلمة صلى الله عليه وسلم علم منها أبو بصير أنه سيعيد. قال إيه؟ ويل أمه مسع وحرب لو يجد أحدا. النبي رجع يعمل إيه؟ خدها بالقصيد ومشي، لا راح مكة ولا راح فين؟ المدينة. راح قعد في حتة اسمها سيف البحر، سيف الإيه؟ على طريق مكة في تجارته. مكة وهي خارجة للتجارة ما عندهمش زراعة ولا صناعة إلا في منام، عايشين على التجارة الاستيراد. فأي تجارة خارجة لمكة هتعدي على إيه؟ سيف البحر. أبو جندل عرف إن أبا بصير هناك، نزل أبو جندل على هناك. كل مسلم عارف إنه هينزل النبي هيرجعه يروح على مين؟ على أبي بصير. قعد صح مش لاقين يعملوا إيه؟ من الذي أخرجنا؟ من الذي ظلمنا؟ من الذي أكل أموالنا وأرضنا وديارنا؟ مكة، كل ما تجار المكة تعدي يقبضوا عليها وياخذوا اللي فيها، فأصبحوا بالنسبة لمكة قطاع إيه؟ طرق. مين اللي اتظلمت كده؟ مين اللي حست بمشكلة؟ مكة. يبقى الفشخرة جت فوق إيه؟ دماغته. شوف بقى العزة، شوف الكرامة. سهيل بن عمرو كان قاعد منتفخ، من أتاك فأعده، واتكتبت بنود الصلح. التنازل عن البند الجائر يأتي في قمة العزة لرسول الله وفي قمة الذلة للمشركين. شوف مكة بقى تجتمع ونعمل ايه، الدنيا بايظة، يبعثوا للنبي. شوف كده اللغة صلى الله عليه وسلم، شوف اللغة، يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحم لله. يا أخي لله. بيستعطفوا النبي بمين؟ بالله. وإيه تاني؟ الأرابة. الأرابة اللي مش ولاد عمي يا أخي، يا راجل افتكرت دلوقتي، مش ولاد عمك ولاد عمتك وقرايبك وحبايبك وعيلتك، يا راجل نسيت. أنشدناك الله والرحمة، من أتاك فلا تعد. يا راجل اللي يجيلك ما ترجعوش. مين اللي بتحيي؟ مكة. ليه؟ اليقين في الله. يا أبا جندل إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. وأتى الفرج السريع وعادوا إلى رسول الله بلا تنازل. أسألك، أيحل لمن تنازل أن يستدل برسول الله؟ أم أنه يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي بريء صلى الله عليه وسلم من كل تنازل وترخص في الدين. لك بس النبي قاعد مع المشركين. يا أخي نحن لا ننكر الجلوس، اقعد اتكلم، انصح، وجه، مصر بتضيع، كل اللي ليه جهد يعمله، بس لا تطلب نفس المطالب تعطيهم غطاء سياسيا. إن الشعب كرههم ونفضهم وعلم أنهم آل خراب ودمار يريدون الكرسي، وظهر ذلك على فلتات ألسنته أكثر من مرة. معهم بلطجي مش مشكلة، نكتر العدد معهم، فلول وحزن وطني مش مشكلة، قتل سوء. يقولوا للناس احنا نازلين نروح يقعدوا على أفخم فندق يتغدوا ويتعشوا، والناس ايه؟ جميل. السؤال، لا تنظر لخطأ أو تنازل برسول الله. هذا الذي آلمنا، هذا الذي يغضبنا. أخطأت سياسيا وأعطيت قبلة الحياة لأموات وأعدتهم للشارع السياسي من جديد، خطأ. اعتذر، لا تعتذر، تشبث برأيي ونقول رأيان، لكن لا تنظر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى التنظير برسول الله سوء أدب معه وتنازلا عن الثوابت. الحل، لن تحل أزماتنا إلا بالعودة الحقيقية إلى الله. شرقوا، غربوا، افعلوا ما تشاءوا، لا نجاة إلا بالله. وآية وحيدة من كتاب الله تحل المعضلات التي تحياها مصر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ده القرآن يا حاج؟ طب الحمد لله. القرآن يعني مش إرهاب وكباب، الحمد لله. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا. اللافت للنظر اللي هختم بيه عشان تنتبه، الآية بدأت بكلمة إيه هي؟ إنما. إنما في اللغة العربية تفيد إيه؟ الحصر والقصر يعني ايه؟ مش فاهمين، ما فهمناش، يعني ما فيش حل غير كده. انما لا جزاء رادع لهؤلاء الا حكم خالق الارض والسماء، لا جزاء رادع لهؤلاء الا حكم خالق الارض والسماء. انما خلي كده الشورى يصدر قانونا بتطبيق حد الحرام بشروطه الشرعيه مؤخرا وليس مقدما، ويعلن ذلك بقوه وعزه وكرامه. ستدخل كل الثعابين الجحور، وتعود مصر الى ربها، وترى الامن الذي سلبت بسبب البعد عن الله. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تيسر لامتنا امر رشد يعز فيه ال طاعته، ويهدى فيه ال معصيته، ويذل فيه ال الجبروت على خلقه. رب ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ول امورنا خيارنا، ويسر لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب انا نسالك الا يؤتى الاسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب اخواننا في سوريا وبرما ومالي وفلسطين. رب اذل ظالميه، رب اذل ظالميه، ومكن لصالحيه. رب ان عبدك بشار تجبر على خلقك وانت الواحد القهار. فاللهم اقسم ظهره، فاللهم اقسم ظهره، وعجل زواله، وعجل نقمتك منه يا ارحم الراحمين. رب ان حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان اجمعين. رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد الينا الغائبين، وفك اسر الماسورين، واجعل اسرهم في ميزان حسناتهم. يا رب من ارادنا وبلادنا واسلامنا بخير فوفقه لكل خير. يا رب من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، واجعله عبرة لمن لا يعتبر. يا رب اقذف النخوة الإسلامية في قلوبنا وقلوب حكامنا. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.